الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله طلاب العلم في المجلس الثالث من مجالس شرح متن حاية بن أبي داود رحمه الله تعالى، المتن الثاني من كتب المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. ويوافق ذلك يوم الأحد أول يوم من ربيع الأول 1439 للهجرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى في فاتحة هذا المجلس أن يمنحني وإياكم التوفيق والهدى والعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى في حائيته: ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. المؤلف رحمه الله تعالى أوصى بثلاث وصايا في البيت الأول. الوصية الأولى التمسك بحبل الله، سبق الكلام على ذلك. الوصية الثانية اتباع السنن، والوصية الثالثة اجتناب البدع والحذر منها، ولا تك بدعيا. بدعيا هكذا نسبة إلى البدعة، لأن من أخذ بالبدعة وعمل بها يسمى بدعي. وموضوع البدعة من الموضوعات الهامة التي تحتاج إلى شيء من التفصيل والتأصيل، لأن هذا الباب باب دقيق، وكذلك باب يحتاج إلى شيء من الموازنة والتوازن. لما هذا؟ لأننا نجد من المسلمين من يتساهل في موضوع البدع، ونجد من المسلمين من يشدد في أمر البدع ويتهم كثيرا من الناس بالبدع، وأيضا يحكم على كل شيء بأنه بدعة. طرفان متناقضان، والواجب الاعتدال في هذا الباب لأنه باب دقيق. والبدعة كما يقول أهل العلم ما أحدث في دين الله مما ليس له مستند من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي البدعة، هذه هي البدعة. لكن هذا تعريف عام، هذا تعريف عام يحتاج إلى تعريف أدق، تعريف نذكر فيه القيود التي يذكرها العلم. وأجمل العبارات عبارة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كما في كتاب الاعتصام، حيث قال عن البدع: عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية بقصد السلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. وهنا ذكر عدة قيود، وهي قيود هامة لا بد من إتقان وفهم هذه القيود، لأنه من خلال فهم هذه القيود نعرف هل هذا بدعة ولا مو بدعة، هل هذا الفعل يحكم عليه بأنه بدعة أو لا. فالقيد الأول أنها طريقة في الدين مبتدعة مخترعة في الدين، فإذا لم تكن في الدين فلا يجوز أن يقال عنها بدعة، لا يطلق عليها بدعة. فإذا اخترع الناس شيء، اخترع أحد شيء لكن ما له علاقة بالدين، ما يحكم عليه بالابتداع. هذا إذن القيد الأول. ولا بد أن تكون البدعة أيضا تضاهي الشرعية، يعني المقصود بذلك الطريقة الشرعية، المقصود الطريقة الشرعية. جاء في بعض النسخ أن الشاطبي قال تضاهي الشريعة، ولعل هذا تصحيف. أكثر النسخ المعتمدة في كتاب الاعتصام جاء فيها تضاهي الشرعية، والمقصود بذلك الطريقة الشرعية، يعني تحاكي الطريقة الشرعية. والقيد الثالث أن يقصد الإنسان بذلك التعبد لله، يقصد التعبد والتقرب إلى الله، فإن لم يقصد بذلك التقرب إلى الله فلا تسمى بدعة، لأن البدعة لا أصل لها في الشريعة. والمقصود أيها الإخوة أنه لا بد من توافر هذه القيود لأجل أن نحكم على الشيء بأنه بدعة، فإذا لم تتوفر هذه القيود فلا يصلح أن نقول عن هذا الشيء أنه بدعة. ويجب أيضا كما ذكرت الاعتدال، لا التساهل والتسمع ولا المبالغة والتشدد، بس تحتاج إلى شيء من التوازن. وأيهما أحب إلى إبليس، البدعة أو المعصية؟ البدعة أحب إليه ولا شك، لأن البدعة لا يتاب منها، لأن صاحب البدعة يتقرب إلى الله بها، كيف يتوب منها ويتقرب إلى الله بها؟ إنما الأمر يحتاج بالنسبة لهذا الذي يعمل البدعة ويتقرب إلى الله ببدعة يحتاج إلى العلم والتعلم والتأصيل الشرعي الصحيح لكي يعرف أن هذا بدعة، فإذا عرف أن ذلك بدعة ترك هذه البدعة. أما أن يتوب منها فلا، لأنه يعتقد أنها عبادة، كيف يتوب من العبادة؟ بخلاف المعصية فإنه يتاب منها، فإنه يتاب منها. هناك إخوتي الكرام عدد من أهل العلم كتبوا في موضوع البدعة، ومن أحسن ما ألف في هذا الموضوع ما كتبه الدكتور محمد الجيزاني قواعد البدع، ذكر جملة طيبة من قواعد البدع، ويحسن بك يا طالب العلم أن ترجع إلى هذه القواعد، لأنه استقاها مما سبقه من أهل العلم، من كتب أهل العلم وممن ألف في البدع. فمن هذه القواعد مثلا، إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات، مع كون سبب هذه العبادة، سبب هذه العبادة قائم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة، لأن السبب قام في عهد النبي وما فعل صلى الله عليه وسلم، فكيف نفعل نحن بعده؟ فإذا كان ذلك كذلك هذه تكون بدعة. ومن أشهر ما يذكره أهل العلم في هذا الباب مثالا وتقريبا لذلك قول من يقول إذا أراد أن يصلي: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات. ها؟ وهل يحتاج الإنسان أن يعلم ربه وهو عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، عالم بما في القلوب؟ فلا يحتاج مثل هذا، ولو كان هذا مشروعا لفعله أحرص الناس على الخير نبي الله والصحب الكرام، لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذه قاعدة في كثير من ما يطلق عليه بدعة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. لا يمكن أن يأتي أحد بعد النبي يكون أحرص على الخير وأعلم الخير من محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا القاعدة الثانية هنا: كل عبادة من العبادات ترك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا يكون بدعة. يعني القاعدة الأولى متعلقة بترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي قام سببه، القاعدة الثانية متعلق بعمل الصحابة وترك الصحابة الشيء الذي قام سببه في عهدهم، ويمكن يمثل لذلك بالبدعة الشهيرة على مستوى العالم والتي يقيمها كثير من أهل البدع في بداية الشهر هذا، بدعة الاحتفال بالمولد النبوي. هل هؤلاء الذين يحتفلون بهذه البدعة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام؟ مستحيل، هذا مستحيل، لا يمكن أن يكون هذا. فلو كان هذا مشروعا لفعله أبو بكر وعمر عثمان وعلي وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنه. فهذه القاعدة تريحك كثيرا، بل كل هذه القواعد تنفعك كثيرا في معرفة ما هو بدعة وما ليس ببدعة. ومن القواعد أيضا كل تقرب إلى الله بفعل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فأهل العلم يقولون عنه بدعة، ويمثل لذلك بما يدعيه أهل التصوف، لأن من عجيب أمرهم أنهم يتقربون إلى الله بالرقص، ويتقربون إلى الله بسماع الغناء. وأعجب من هذا أن طوائف من أهل التصوف يتقربون إلى الله وعياذا بالله بفعل الفواحش. صحيح؟ يعني بعض الناس قد يعتقد أن هذا مبالغة، لكن الفساد والخبث والضلال ليس له حد وليس له نهاية. تكون البداية بسيطة ثم ما يزال الشيطان ينفخ في هذا الأمر حتى يتطور ويصل إلى هذه المعاني السيئة. كيف يتقربون إلى الله تعالى بفعل الفواحش؟ لكن الشيطان زين لهم وأملالهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ومن القواعد النافعة في هذا الباب كل عبادة وردت في الشرع على صفة معينة فلا بد من الالتزام بهذه الصفة ما تزيد عليها. ويمكن أن يمثل لذلك بالأذكار بعد الصلوات، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة معينة ومعروفة، فلو أن أحدا زاد في هذه الأذكار لكن في وقتها، أما بعد ذلك فالأمر مختلف. يعني زاد بعد الصلاة على الأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاستغفار مثلا كم؟ 3، صح ولا لا؟ قال بجعل الاستغفار 10 أو 100، والاستغفار فضل عظيم وأجر كبير وأمر الله تعالى به في القرآن العزيز. هذا ليس حجة، لا بد من التقيد بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالزيادة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر بدعة. ومن القواعد النافعة في هذا الباب أن مشابهة الكفار فيما هو من خصائص الكفار هذا يعتبر بدعة، سواء كان عبادة أو سواء كان عادة. لاحظوا أنا قلت فيما هو من خصائص الكفار، كموافقتهم في أعيادهم مثلا وما سوى ذلك، فهذه من خصائص الكفار. أما إذا لم يكن الأمر من خصائص الكفار فلا. هذه أيضا من القواعد النافعة. ومنها كذلك أن كل عبادة يستند فيها إلى حديث باطل أو حديث موضوع أو حديث ضعفه شديد عند أهل الحديث فهذا بدعة، هذا على الصحيح بدعة. كقيام ليلة النصف من شعبان، نعم ورد في حديث لكنها ضعيفة وضعفها شديد جدا، فلا يلتفت إلى رأي من قوى هذه الأحاديث، إنما المرجع في هذه الأحاديث لأهل الاختصاص من أهل الحديث، فينظر ماذا قالوا. فبالرجوع إلى كلام أهل العلم وأهل الحديث نجد أنهم يضعفون كل الأحاديث الواردة في هذا الباب. يحتج بعض أهل البدع بقول عمر رضي الله تعالى عن نعمة البدعة هذه، والحديث في صحيح البخاري، فقالوا إن هذا يدل على أن من البدع ما هو مستحسن، لأن عمر استحسنها وقال نعمة البدعة هذه، فهل يصح هذا؟ هناك عدة أجوبة على هذا الإشكال الذي طرحوه، وأقرب الأجوبة على ذلك ما ذكره الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، أن المراد بالبدعة في قول عمر البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية. هذا جواب. ثم إن الجواب الثاني أن عمر رضي الله تعالى عنه قال نعمة البدعة هذه في حق ماذا؟ في حق ماذا قال هذا؟ صلاة التراويح. صلاة التراويح، ومن أول من بدأ بصلاة التراويح؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة جماعة، لكنه ترك المواصلة على ذلك مخافة أن تفرض على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن يكون معنى نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه أن ليست البدعة التي يقصدها البدع، ليس كما قالوا بدعة حسنة، إنما المقصود بذلك البدعة اللغوية. فلهذا قال عمر نعمة البدعة هذه. البدعة إخوتي طلاب العلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لابد من معرفة هذه الأقسام، لأن بعض طلاب العلم والعوام يخلطون في البدع، لابد من التفريق بين البدع ثم بناء على ذلك الحكم على أهل البدع. فالقسم الأول البدعة المكفرة، يعني ما ثبت الدليل على أن فاعلها كافر، كمن يذهب إلى أصحاب القبور ويدعو أصحاب القبور، كمن يدعو أصحاب القبور، هذا الشرك بالله كفر، لأنه يدعو غير الله سبحانه وتعالى. اثنين البدعة المفسقة التي لم يثبت عليها دليل يدل على وصولها لدرجة الكفر. والثالثة أو القسم الثالث البدعة التي لا تصل لحد الفسق، كبدعة الدعاء الجماعي بعد الصلوات والذكر في هيئة الاجتماع بصوت واحد وما سوى ذلك، هذه بدعة لكن ما تصل لدرجة أن تكون مفسقة. وبعض الناس قرأ الشرح المطبوع، ولعله بين أيديكم أو اطلعتم على هذا الشرح في شرح الحائية، ذكرت هذا التقسيم الثلاثي، فاستغرب وقال من أين أتيت بهذه الأقسام؟ فأجبت بجواب طويل في عدة صفحات بأن هذه الأقسام الثلاثة والتقسيم الثلاثي هذا مستقى من كلام أهل العلم المتقدمين كابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم الذين قسموا هذه البدع إلى أقسام ولم يجعلوها على درجة واحدة. وأخيرا وهذا مهم، كيف نتعامل مع أهل البدع؟ هذا الأهم، كيف نتعامل مع أهل البدع؟ هل الهجر دائما هو المشروع؟ يظن ذلك بعض الناس أن الهجر دائما لأهل البدع هو المشروع، والصواب أن الهجر مشروع في أحوال، في أحوال. الحالة الأولى أن يتأثر المبتدع بهذا الهجر، فإذا كان المبتدع يتأثر بهجرك اهجره، بل قد يجب عليك هذا لكي يترك البدعة. اثنين، الحالة الثانية تهجر صاحب البدعة إذا خشيت على نفسك من هذه البدعة والتأثر بها، فلابد من هجر البدعة وأهل البدعة وعدم الجلوس معهم. أما إذا كان أهل البدع قد يستفيدون من تواصل طالب العلم والداعي إلى الله معهم للتأثير عليهم، فقد يكون هذا مشروعا حسب الشخص. فإذا كان الشخص طالب علم ولديه أدلة ومؤثر، فربما يتعين في حق التواصل مع أهل البدع هؤلاء لعل الله يكتب هدايتهم على يده. فالمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، وتحتاج إلى شيء من معرفة الأحوال والمناسب في الموقف الصحيح مع أهل البدع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.